بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكم على إسلامه وعوض أن عائشة قالت الحل الأول للمسألة عائشة لهذا قال انا رحمه الفتاه في الصلاه وقول يعقوب كذب وقول احمد بن حنبل لا يخالفان قول يعني لا يخالفان قول الناس يعني ليس قول يعقوب بن شيبه واحمد بن حنبل ليس هو القول الذي يقول به ابو بكر الرازي وابو الحسن الحسن. هذا قلت لكم هذا المتمول وهو ان الاسناد مؤنثا او مؤنثا لان فلان قال وان فلان ذكر وان فلان زعل قال وان فلان صحيح. الوجه الثاني وهو انه جمهور انه ان ان حكم ان حكم ان لا تخفيف التفكير هو حكم عدم حكم ان هو عدم حكم عدم معنى هذا اذا سلف وثقه ولم يكن متدرسا فالحديث مصطفى وهذا هو الجمهور وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وهذا الذي يقبله الان هو الذي بذله العراقي بقومه في الحديث وحكم ان حكم عليه فالجلد سووا بينما سووا بينما علم وعلم وللقطع القطع يعني للانقطاع وللقطع نحل برده حتى يتوقف في التخلي قال وليس هو رجل الشيبه قال قال مستدار مستدار حاله قوم دفاعها مستدارا في ازمه العراق المقصود به دفاع الجوار بن الصلاه قال وليس هو رجل الشيبه كذا له ولم يصلي صوته كذا له كذلك بالصلاه ولم يصلي صوته لم يذهب صنيعه الإنسان صنيع يعلم شيء إلا شيء هذا ما حدث في الصلاة عظم ظنه كذلك وليس له كذلك ولذلك قال هو كذلك ولم يصوت الصواب قلت العراقي قلت الصواب أن من أدرك ما رواه في الشرق الذي تقدمه يحكم بنص له في صلواته قال أوعدك بأن فتوى وما رواه أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذلك هذا النبذة الحديثية الأولى وبهذا يتبين لنا أن هذا الإسناد ليس إسنادا منقطعا وإنما هو إسناد متصل بما لا يستطيع هذا الذي هو ثقة فحكمها تحكم عن النبذة الحديثية الثانية في هذا الحديث أن فيه من اللطائف في مراجعة ففي هذه الأميرين وأخذ التابعين عن التابعين وأخذ الصحابيين عن الصحابيين وأخذ الرسول عن الرسول مراجعة ففي هذه الأميرين راجع عروس بن الزبير عمر بن عبد العزيز وراجع أبو بكر الأنصاري وضح لك وفيها وفيه اخذ التابعين عن التابعين اخذ عمر بن عبد العزيز اخذ عمر بن عبد العزيز وعبد الزبير الى هو التابعين واخذ الصحابيين عن الصحابيين اخذ ابو مسعود الانصاري البدري عن الامير اخذ الامير بن شعبه على ابي مسعود الانصاري والى مصر قال عمر ولقد حدثتني عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ويصلي في مجلسها صلاة الظهر ولقد حدثتني عائشة عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين وحبيبة رسول الله وحبيبه صلى الله عليه وسلم روى الترمذي وابن حبان عن عامر بن العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله من احب الناس اليك قال عائشه فقال من الرجال قال ابوها وكانت من الاجانب مخالفها ومن المكثرين للحديث والمكثرون المحدثون الذين تحدثوا اذا قالوا المكثرين الذين قالوا سنوات الحديث قالوا بذلك الذين يرون الالف اكثر وهذا الذي نراه ألف من الحديث أكثر سبعة من الصحابة وهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الصادق وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس بن عمر. هؤلاء السبعة جمعهم أحدهم من قومه سبعون صاحب قوما ألف قد ذكروا أو قد نقل من الحديث عن ذلك المضر أبو هريرة تساعد أبو هريرة تساعد بهذه والأنس تصديقا وابن عباس كلامهم. أبو هريرة سعد سعد هو سعد بن مالك بن دينار أبو سعيد الخدري أبو هريرة سعد بن جابر أنس صديقة وابن عباس كلامهم. فكانت مما راح الناس من الحديث والفقيهات التي كان يمنع اليها كان يمنع اليه فقد كان اذا اختلف الصحابه الاجانب رجعوا الى قول عائشه رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته بسنتين وبنى بها الصليبات السبعين في مكه وبين ستين او سبع حاجات بين اصحاب السير وبنى بها في المدينة عند منقلبه غير البلد ومكثت عنده تسعة أعوام ومات وهي ابن ثمان عشرة سنة وبقي بعده خمسة وأربعين عاما ولعل هذه هي الرسية كيف تحلو لها الدنيا وقد كانت يعني تسافر رسول الله في بيته خمسة وأربعين سنة بعده لله الأمر. أقول كانت عادة زاهية ذكر الشعب في غرفانه قد يكون غرفانه قالت أوكي العادة في مئة ألف فصرفتها فقالت لها هذه الغرفة أو ما استطعت حين غرفت أن تشتري بجرهن لحم تكون عليك فقالت لها عادة رضي الله عنها لو ذكرت مني لبعث. وفيها يقول حسب ذلك الأدية المشهورة حصان الرجال ما يبني في مجد وتسمح رجال من نحور الغراسي حقيقة حديث منذ ألف لغالي يرى من المساعي يجدها ما ينزل فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفع الموضعين في ألمي فكيف أودي ما حلفت ونصرتي لآل رسول الله إليه محاذي رأيتي وجهت قبلة الله وخرجت من المحصنات غير ذات الغرائب يا أخي ما قال يشير بي اليد هذه إلى قصة الإخت لعله يأتي إن شاء الله هناك وما يفعل الإخت رضي الله عنها سنة 57 عن 55 سنة قال عمر بن حدثني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في عدتهن والمجمع عليه منهن 11 امرأة وهي مسجدة الطهور هذا ترتيبه النافي على الترتيب الذي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة الطهور وزوجة أبو جمعة وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وزينة بنت خزيمة وزينة بنت أبي أمية وزينة بنت جحش وجويرة الجويرية بنت الحارث المطلقية ورجلة بنت أبي سفيان ورجلة بنت أبي سفيان وصفية بنت الحارث وميمونة وصفية بنت حيي وميمونة بنت الحارث الهلالي هؤلاء هم النساء أمهات المؤمنين المجمع عليهم نظمهم أحدهم بقوله خلفي تباع في حلال هالكم زهارا زهاجة من صحيحة مهذبة كل كلمة في هذا البيت تشير إلى واحد من أمهات المؤمنين على الترتيب الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خليل يعني خليل بن خليل تبا تبدأ إذا مع عقلي عائشة تكون قريبة خليل يتبع في حلة حفة بنت عمر زين زين بنت خزيمة هادي هند بنت أبي أمية زهر زين بنت جحش رمزها ذهب جفنها ذهب جفنها جويلية بنت الحارث المنصرفية رمزا رمزا بنت سفيان صحيحا صفية بنت خليل أخطأ مهذبة ميمونة بنت الحارث الجاهلية ومكثنا عنده جميعا يمت في حياته إلا من بينهما وهما خليلة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة. قال لك حدثني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة كلمة الزوج هذه هي اللغة الصحيحة اللغة العالية التي تأتي بها القرآن العظيم زوجي لا زوجة كما في قوله تعالى ومنها أنتم باستبدال زوجي مكان زوجي وأتى الإسلام الخطاب وقوله ويا لطفٌ أنت وزوجك الجنة وقوله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها قوله وله فيها أزواج مطهرة أزواج ذات العرف زوج لذلك قال الأخ معلوم لا تكاد العرب تقول زوجها العرب لا تكاد تقول زوجها لذلك جعل بعض المواطنين كلمة زوجة من لحن الفقهاء من غلط الفقهاء اللغويون كانوا مغرمين بالتخفيف في أغلاط الفقهاء ولعل هذا باب يعني مهم لأن العربية كما أقول العربية قوالب معاني أصلح قوالبك تفتح معانيها تعرفون كتاب أغلاط الضعفاء من الفقهاء وإصلاح المحدثين وأوامر درة الله أوامر الضوابط فكل ما يقوم عن العرب تكون زوجة وجعل هذا كلمة زوجة جعل بعضهم من لحن الفقهاء من غرقين وبعضهم يقول هذا كلمة زوجة هي تساهل الفقهاء تساهل في هذا الملف ليميزوا بين الرجل والمرأة في تقرير الأحكام لأنه لو مشى على الفصيح من اللغة لا أمكن أن يتطرق اللغة عند تقرير الأحكام مثل لو قال عربي فريضة فيها بنت وأم وزوج ما يدري ليس التقرير فك الفريضة هل الزوج يفسد المرأة أو يفسد الرجل ففي إزالة هذا الاتهام قالوا الفقهاء تسامحوا في زوج فقد زوجها وإن كنا نقول إن زوج هي اللغة العليا وهي اللغة الأفصح لرؤية القرآن لا غيرها ولكن معنى الإسلام إن زوجة لغة عربية يدلك على ذلك قول عبد الله الطبيب وهو من الشعراء المقربين من شعراء الجاهلية والبلاد وهذا مما يحتج به عليه ويحتج بعربيته قال وبكى بناتي وبكى بناتي شجواهن وزوجتي وأخاليني ثم إلي تصدعت فقال وزوجتي وفرج أيضا وهو في شعراء الدولة في شعراء السلمين في شعراء الدولة الأموية لمن يحتج أيضا بشعر وعربيته قال وإن الذي يتعالى يفسد زوجتي وفي رواية وإن الذي يتعالى يخفف زوجتي كساحر إلى الشارع يستدلها تدل أن يحفظ زوجها فقال وإن الذي يتعالى يفسد زوجتي ويستدل أيضا ما روى البخاري عن عمال بن ياسر رضي الله عنه في خطبته المشهورة التي خطبها على أهل البصرة قال تحدثنا عن عائشة رضي الله عنها والله إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا الآخرة ويستدل أيضا فيما روى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة مع بعض من كافرين فمر به رجل فدعاه وقال يا رسول فدل هذا على أن زوجة ليس من العرب الفقهاء وإنما هو عربية ثم القوة العليمة لنا يحتاج لعربية ذكر البغوي هو عند الصحابة وعبد الله بن الشهاب لبعضهم عن النادرة في جعله أنه قال لما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله هذا بلغ السماء جل وجل وإنا لنغزو فوق ذلك من خار. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أين الغاية بلغ السماء من جل وجل وإنا لنغزو فوق ذلك فوق ماذا؟ فوق السماء يعني وإنا لنغزو فوق ذلك من خار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أين الغاية يا أبي بكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى جئت من شعر هذا قبل ان تظهر اذا كنت قبل ان تعلم او قبل ان تظهر قبل ان تزول قبل ان يزول ظلها من على الجدران وهذا ممكن ايضا لان ظهر في لغه العرب ايضا تاتيه معنى زال ومنه قول ابي لؤي الهلل وعيرها الوجنون الذي يحبها وتلك تفات ظاهر عن شعرها ظاهر عن شعرها اي زائر عن شعرها وهذا البيت من قصيده له يقول بها هل الذهب الا ليله ونهارها والا طلوع الشمس ثم غيارها أبا القلب إلا أن عمرها أصبحت تحرق هذه الشتاة والنوى وعيرها الوزن أني أحبها وتلك الشتاة ظاهرة كعارها فلا يهتدي ولكن أنقذ هجرتها وأغلبتني ليلها ونهارها فإن أعتذر عنها فإني مكذب وإن أعتذر يرسل عليها اعتذارها إلى آخر القصيدة أو تكون ظاهرة قبل أن تظهر قبل أن تذهب وهذا هو المعاني الثلاثة المتحدة وظهر تعني أيضا ذهب في لغة العرب ومن قوله زهير بن في معلقته ظهر من السوبان ثم جمع على معلقة القيمين القتيل المقيم السوبان أوله فقال ظهرنا من السوبان خرج منه ذهب منه وهذا معلقته التي يقول بها أمين أمي أوهاد الذين تكلمي بحرامة الدراجة المتسلمي ودارت لها بقربتين كأنها مراجع وشمسين واجب يحفظ بها العلم والأرض يمين خلفة وأرضاتها ينهض من كل مجدد وقفت بها من دار العلمين حجدا فدأ من عرف الدار بعد ترهون فلما عرف الدار قلت بربها فلا يحفظ أحدهما ورسول تبصر خليلها ترى من ضعائن هذا ضعائن هم هن دائم جزع الغرب من السوبان ثم جزع المعنى في كل هذا انه صلى العصر في اول وقت وهذا الذي فهمه عمر واحتج به على عمر بن عبد العزيز لما راه اخر الصلاه فقال له لان عائشه تخبره ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر في اول وقتها نعم أن يأخذهم أو يأخذهم لاخترت أن يأخذهم الله صلى الله عليه وسلم من عقائد اليسار. وقال ابن أسلم كان عقائد اليسار يحدثنا عن محدثنا حتى نسينا أنا وأبو حازم ثم يحدثنا حتى نضحكنا ويقول هكذا ما ترك الله عليه ثلاثة أربعة سنين أو مئة أربعة وطبعوا مئة على خلاف بين أهل السياق أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرتد هذه مدة الحديثية جدا الحديث أنه مرتد المرتد في اللغة اسم مفعول من أرسله إذا أطلقه كل شيء أطلقته فقد أرسلته ومنه قول الله تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأخذهم أجزاء أرسلنا الشياطين على الكافرين أطلقناهم عليهم ولماذا في المرسل المرسل في هذا المكان يعني لحظت في هذا المعنى لأن الراوي أطلق الحديث فلم يقيده براوي معروف المرسل أطلقه فلم يقيده براوي معروف أم يكون في فرق من قول العرب ناقة رحل بسريعة السير ومن قول سعد بن زهير في بردته المشهورة أنت تعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق من الجبال المراتيل العتاق يعني النوق العتاق النجيبات المراتيل جمع مرتال ناقة مرتال ناقة سريعة السير تهده وهذا جزء من لاميته التي أنشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشهورة جدا كثر شراحها وكثر معالجها من اعظم شروحها شرح جمال الدين بن شمس النحو شرحها في ثلاثه اجزاء الكبار وعرضها كثير من الشعراء والعلماء ابن نباته ويوسف بن ابهام والبوطيري واحمد شوقي ومنهم من خلفتها ومنهم يعني اشتغل الناس بها وذلك يعني نفاذتها تكون بلد تعالج القلب كيف ينشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة تقدم في أجل هدايتنا البكاء على سعاد وشد سعاد وبعد سعاد هذا ينشد على طريقة العرب والعرب في ذلك الزمن كانت إذا أنشدت بدأت بالبكاء على الأطلال وبالبكاء على المحبوبة وذكر الناقة وذكر الجوال ثم يتخلصون إلى ما يريدون فيقول في هذا الناس تعالى فقد تجاوز مكبول ومثلي مثل هذا مثل مكبول وما تعالى غزل البيت ان رحلوا الا اخذتم رضي الطرف مكبول هيدا اقبلت الاجزاء اقبلت البيت كذلك منها وذاك الى ان يقول نبئت ان رسول الله اوعى العفو عند رسول الله مكبول ثم شرع عند حفيظه الله واعتذر اليه ثم قيل له عنه وعند الصحابه الى طيب قلنا يكون المرسل لوحظ فيه انه من قول انما نزل رسل اي سريعه كان الغرام ارسل به اسرع في ذكر اسناده فاسقط منه بعد المصائب. هذا من قوله جاءت ارسال اي متفرقين لان بعض الاسناد مرتبط عن بعض هذا معنى ثالث اللغه بالصلاح المرسل له ثلاث تعريفات. التعريف الأول في المرسل هو ما أضافه التجاهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسبه التجاهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو كان إقرارا وهذا القول هو قول جماهير المحدثين المشهور عندهم كما ذكره عنه مع البر والحاكم وهذا القول يختلف بين ان يكون التابعي كبيرا والسلف الذي كثيره هو الذي أدرك جمعا كثيرا من الصحابة وأكثر ويدعم كهو الله يسعد من الخيار وقيد من الحاج ودائم المسيد أو يكون التدعيون من الصغار وهذا منهم التدعيون الصغار هم الذين أدركوا عدد قليل من الصحابة وقلة روايتهم عنهم كالزهري كالزهري قلنا إنه أدرك قيل إنه أدرك عشرة من الصحابة كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري فهذا القول لا يفرق لا يفرق أصحابه بين أن يكون التابعين كبيرا أو صغيرا القول الثاني في تعريف المسألة اصطلاحه هو أن قال ابن عبد البر وهذه الصورة لا خلاف في اسميتها مثلا لا خلاف في اسميتها مثلا وهذا يرون ان ما رفعه التابعي مستقيم في النبي صلى الله عليه وسلم ليس انه مختلف كما انه منقطع رمضان قال ابن حجر لم ارى يعني تفريح بمن قال هذا المذهب لم يرى التصريح به احد لكن ابن عبد البر يقول هو عن قوله القول الثالث في تعريف المرسل هو لا اثق من اسناده راوي فاكثر من اي موضع كان وهذا القول هو قول اكثر الفقهاء وجمهور الاصوليين وظاهر كلام الخطيب البغدادي ذكره في كفايته وفي فقيه النور والمتفكر وظاهر كلام ابي الحسن القباط كما ذكره في كتاب البيان وهو الايهام وظاهر كلام النووي كما ذكره في شرح المهذب وذكره غير هؤلاء في كتبه لكن المشهور في الاستعمال هو التعريف الاول يعني ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشهور عند استعمال وهذا هو المشهور في استعمال عند المحدثين كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي وذكره الحاكم وهذا الذي هذه المذاهب التي ذكرت لكم الان هي التي نرى لها عراقي الكوني مرفوع ثالث على المشهور مختلف مختلف هذا العرب لم يبتدا به هذا المرفوع التابع على المشهور هذا تعرفه مرسل او خليل به كبير او تكفران منه ذو اقواله والاول الاحكام في استعماله لما جاء الحديث والبيت الثاني من هذين الذي فيه ضعف في التركيب لذلك اصلحه شيخنا بقوله ثالثها من مراد سقطا وتحت وقتها من الفرق هل حديث المعتاد هل يفتش به ام لا يفتش به هل يتعبد به مضمون ام لا يتعبد به هذا محل خلاف بين العلماء ذهب ابو حنيفه ومالك واتبعوهما وأحمد في رواية عنه قال بعض أصحابه هي المشهور عنه أن المرسل يفتش به وذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة قال وأن المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم عليها وتابعه عليها احمد وغيره هذا ذكره ابو داود في كتابه الى اهل مكه والطبري يقول الاجماع قالوا اجمع سائر الائمه في القرنين الاولين على العالم المرسل لم يرد عن احد منهم انكاره هل الطبري انا احب هنا ان انبه إجماع. لماذا يقصد بالإجماع؟ إجماع المسلمين، إجماع المسلمين بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الأحكام الشرعية. لا، الإجماع إذا اقتضى أن القول أكثر. كيف عرفنا هذا؟ لما نقرأ في كتابه أو في كتبه خاصة في تفسيره نراه من الصومال يذكر فيها أن القراءة كلمة فيها خلاف بين القراء، وهو كان من ذلك أن يمارس حول القراءة هذا طبعا هذا نحن نخلقه على أحد في أجيال من الطبري، ثم إذا أتى من الطبري بعد ذلك اشترط عليه زمن الطبري أنه حينئذ لما كان كان علوم مجالسا يعني سخر القراءة فلا نفاضل بينها. كان الطبري فرض بينها وبعد ذلك يقول والراجح قراءة كذا للإجماع عليها وهو المشكلة. ففهمنا من هذا أنه يكتب الإجماع قال أكثر. نظر بعض الناظرين في كلام الطبري هذا الطبري أجمع الناس أو الأئمة على العدد المرسل لم يرد على أحد من انكاره. قال هذا الرجل الذي نظر في كلام الطبري قال يحب الكلام الطبري على لا على الاجماع لكن على الاجماع عنده هو. قلت انا ليس من هذا لانه يقول الطبري يصرح ولم يرد على احد منه انكاره. فاذا هنا لا يجب ان تحكيله على الاجماع المحمود عنده. لا يجب ان تحكيله على الاجماع عنده الخبر عنده ايضا لانه يصرح هو انه وأنه جميعا في الخبر الأول اعترف الرجل قال هو إلى رأسه أجل على كلام الطبري إلى رأسه قال ابن عبد الله كأنه يشير إلى أن الشافعي هو أول من تحدث على الحجة المرسلة. لماذا استدل هؤلاء يعني ما دليلهم على حجة المرسلة؟ قالوا لأن بعض المواصفات فأنا أقول إن الإسلام المرسل فيه قال الذي يرى أنه يقول إن البعض الذي يتحدث بعيد احتمال بعيد. لماذا؟ لأن ولا سيما بالكلمة. لماذا؟ لأن تلك الأم المعدلة الأم الخليجية التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يدعون فهذا الذين اثبت لهم الصفات الخيريه لا يمكن ان نقول انهم يمسكوا الكاذب ويمسكوا العدل ويمسكوا المرغوب عنه المسلمين. فيرجع ان المهتم يعني وان كان في شخص لكنه لا يعرف واحد يشوف بكتاب عمر الذي كتبه الى الاستاذ الاشعري كتاب القرار الذي شرحه ابن القيم شرحا مستفيضا قال عمر رضي الله عنه المسلمون عهود بعضهم على بعض الا من جوز بحد او تدرج عليه على الوجود او ظلمه في ولائه او قرابته والا فله العداله. فهؤلاء يحتجون ما ذكرت لكم ليثبتوا ان المرسل حجه يتدين به. وممن ذكر هذا نعم برضو فذلك استنباط الخمسة وهو قول جماهير المحققين أن المغتسل لا يستشعر وأن الطائفة والدليل عندهم على بعضهم أنه نجهل الأحكام. الناس كثير من الناس يعلمون المرسل لأنه ما تنقل من الصحابة وهو تنقل من الصحابة يتقف كما يقول بدونه فقط أن التعليم من عقائد المسلمين أن الصحابة وازاي تنسد يعني؟ اذا عرفنا ان المؤمن الذي ذكر انه صحابي ولم يكن مسلم ضعيفا، يعني هذا الذي سميته او اهلته هو الصحابي، فكل ذلك سببه لان الساقط عدل فلا يضرون به. Thank you. بأن الموت لا يمكن يحدث. فإذا لا يسلم للطبري رحمه الله عليه القول بأنه كانوا اجمعوا على المتفق إلى أن لا يشهد. وكذلك نقول حديث التحليل خير قبيل يقول هذا على التحليل على الأغلب لا يمنع أن قبول الفعل بعض الأفراد في تلك القرون في المشكلة نعم خير ممن جاء بعده أنه قال أنه سمع رجلا من الخوارج يقول بعد ذلك إن هذه أحد الذين فانظروا أن تأخذون نجدكم فإنا كنا إذا هوينا أمر غير مهين الخوارج و ومسألة الثانية، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ فهذا مسألة. أما المسألة الأولى، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ فهذه لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه مجمع عليها. ومن مسألة الإجماع البزاز بن المستفصل وأبو الوليد الباجي أحكام الفضول أحكام الفضول أحكام الفضول أحكام الفضول وابن الخطاب المالكي في مقدمة الأخرى هؤلاء كلهم أجمعوا أو نقلوا الإجماع على أنه لا يجوز تأخير البيان على كل حالة. لماذا؟ قال لأن هذا يلزمه تكلفه بما لا يقع، تكلفه بالشيء ويأتي وقت سيادته وقت يعني امتثاله ولا تبين له كيف ينتهي وتحاسبه على عدم امتثاله. يمكن هذا؟ هذا التكليف بما ينفع التكليف بالمحال، وهذا مرفوع في هذه الشريعه المحمديه. هذه المساله الاولى تاخير البيان عن وقت حاله هذا لذا لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة الثانية هذه محل خلاف بين الأصوليين. جمهور الأصوليين المتكلمين من الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون إنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. قالوا يجوز مطلقا تأخيره بيان الخطاب إلى وقت الحاجة. هذا قول المتكلمين والمقولين جمهور، وذهب الجمهور المعتزلة، هذا قول ثاني وهو قول الجمهور المعتزلة والحنفية والظاهرية وأبو بكر الأزهري والمالكية وأبو بكر الطيرفي والشافعية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. لماذا؟ قالوا بأن هذه خلافة. ما هي المسألة؟ قالوا جهل المكلف بالتكليف، والجهل المكلف هو ليس مسألة عشان المسألة، فلا يكون هذا لا يكون عليه المسألة. قلنا هذه المسألة تحكمها مصلحة السنة تمر، لأن وقت ما احتاج المكلف للامتثال بان له يعني بين له الخطاب، فهذه هذا جهل لا يضر. فهمت؟ لماذا؟ لأن وقت ما كان وجب الامتثال جاز. لا المعتزلة من جهة قال هذا قبيح من الله أن يعني أن يحدث جهلا في الكون، فهذا ابتدا هم يقولون تحسين قبيح العقل. وطبعا هذا قد تكلم فيه موضع شبه أيضا. الجمهور يستدلون على هذا، قالوا إن أكثر بلاد الشريعة أكثر أدلة الشريعة جاءت مجملة وورد البيان ورد بيانها بعد وقت الخطاب. قال في الصلاة لما تكلم ربنا بهذا الأمر أكان بيان هيئة الصلاة مقارنة لأمره كان بعده؟ كان بعده. ووقع البيان بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى وليس يعلم اجدوا حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هل بين الحج بين المسجد وقع البيان مقابلا لذلك الحج؟ وقع بعده. اذا هذه كلها يعني أدلة شرعية بينت وقع بيانها بعد إجمالها. الحج وقع بيانه متى؟ لما قال حج لما وقعت إلى طلق وضوع مناسككم. لما قال الله تعالى وأن الزكاة متى بينت أكثر الزكاة؟ في كل 30 من فقر النبي وفي كل 50 من المال جاء إلى أن يستخدم في عيد بعضكم من درس على هذا الزكاة. لماذا قال تعالى؟ على أنه يجوز أن يقع أن يتأخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. ومن هنا نعرف يتقدم ولماذا تعلم هذا الاستعمال يعني للمبالغه في ان النبي صلى الله عليه وسلم عرف الصبح في اول وقتها مفهوما. طيب صلى الصبح حتى اذا فلما كان حتى اذا كان المغرب صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد الإشارة التي قال أكثر النهار إذا أضاء أكثر الصبح إذا أضاء وأكثر القوم إذا أصبحوا واشتقاقه من قولهم كثرة ما أكرهون فيها إذا كشفوا. فالمقصود هذا الإنسان من بلاد إشباع قوة البيت والإعباد النهار الروحي. من أن يرد عليه ما قد يظهر له فيه كلام الموجه تأثير مع قبول غير واحد سبب له على جوابه او طلبه. رد على مالك بن القاسم وابن ابي عامر على ابن عامر وابن ابي مالك على ابن مالك وجوز النقاد كل ذلك حتى الرهوني وعلى رسوخه التوافي رد على رسوخه. لكن يعني فرق بين رد وعمل وفرق بين رد وعمل. للحين من قبل اليوم ما تقرأ العصر والنبي من إشارة قال ويقول تكون هذه لا تقدم إنما هي أتي بهذا التنبيه واستدلت بوجه قول هذا بقوله تعالى ثم نجد هذا جالس معه في الحياة الدنيا وضع هذا وهذا كلام في المرض لماذا؟ لأن القاعدة إذا قال ما بين هذا الوقت هذا لا يتناول لا بين الوقتين لا يتناول الوقتين. أرأيتم القاعدة طيب ما بين دار واحد له دار له بلاد فقال ما بين دار هذه من عمل هل يفهم منه أنه أقر بدار هذا لا يفهم منه هذا بل يفهم منه أنه أقر بما بين الدار ولا يفهم منه أنه أقر بالدار. ولو قال قائل ما بين وقت ما بين فروع الفجر وفروع الشمس وقت الصلاة الصبح لم يفهم منه أن وقت فروع الفجر ووقت فروع الشمس وقت لصلاة الصبح. وهذا به خلافا لقول الله تعالى وفي نعم قال لبس الخير يرى هذا يفهم منه ان من يعمل مثقال قنطار خير يرى. لماذا؟ لان القنطار مثقل ذره ما هو قنطار هو مثقل ذره فمن عمل مثقال قنطار خيرا فقد عمل مثاقيل ذره خيرا وزاد على ذلك. ها لذلك صحيح بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين هذه الوقت أنه أثبت أن وقت الصلاة ما بين الوقتين وأن هذه الجملة لا تتناول الوقت. طيب كيف إذا نثبت أن ذلك الوقتين وقت الصلاة بفعله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى فيهما حينئذ يكون وقت الصلاة الصبح بعضه أثبت بقوله صلى الله عليه وسلم وبعضه أثبت بفعله خلق من هذه الوصول وقت لأي شيء حتى خلق من هذه الوصول أي وصول للصلاة وحذرها للعلم بها وهذا من مسبقات الحج عند البلاغيين. ولذلك قال ابن مالك وحج ما يكون كان تقول بالمعنى عندكما من عندكما تقول زيد يعني زيد عندنا حدث عندنا. وفي جواب كيف زيد قل زيد كيف زيد زيد مريض مسلم على كيف زيد زيد يعني ماذا زيد زيد يعني وهذا يسميه البلاغيون مجاز الحال وهذا كثير. ولم يكن مجاز الحال لان الله تعالى خاصه الثياب العرب لم يكونوا ابدا للقوم البلداء الذين يحتاجون الاطناب في الكلام ليفهموا ويفهموا الوراء. ولذلك هذا كثير من الناس وصفات ايضا ولو لم يكن في طرف الجبال او قطعت في طرف وكل بغي الموتى بل فهموا ولم يعقلوا. طبعا كلام العرب ولو لم يكن في طرف الجبال او قطعت في طرف وكل بغي الموتى فهذا الحديث المعنى إما أن يكون مختصرا من حديث أبي موسى مختصرا على موسى لأننا عليك صحابية هنا إما أن يكون مختصرا من حديث أبي موسى أو تكون هذه القصة التي رواها أبي موسى قصة أخرى التي رواها مسلمون صحيح وعلى الأقل هذا احتمالان وجدان على الأقل جزاك الله خير.